بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري أخبرني سعيد المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهل الإفك حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اختصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شاني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يكن العنق إنما يأكلن العنقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داعٍ ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني ويرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي. عيني كذا أو عيني تثنية بالإفراد بالإفراد ما تكلم على الشارع يصلح عيني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم في قصة الإفك رواه الزهري رحمه الله عن أربعة من التابعين في نسق كلهم ثقات، ويقول إنه كل واحد منهم حدث لطائفة وهم ثقات، فلا بأس أن يروي حديث عن عدد، كل واحد يحدثه طائفة يعني جزء من الحديث، وبعضهم يقول أوعى لبعض وأثبت له اقتصاصا يعني أثبت له سردا. والإفك هو أسوأ الكذب، الإفك هو أسوأ الكذب، وهذا من هذا أسوأ الكذب هو رمي الصديقة بالفاحشة. وفيه النبي فيه مشروعية القرعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أقرع بين الساعة في مشروعية القرعة، وأن القرعة مشروعة بين الأشياء المتساوية، يقرع بين الأشياء المتساوية في التعيين، في تعيين نصيب كل واحد في القسم بين الزوجات، خلافا لمن وهو مذهب الجماهير، خلافا لمن أنكرها ومنع منها كأبي حنيفة. قال أبو عبيد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وزكريا قال الله تعالى وما كنت الذي يذلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ألقى اقترعوا أيهم يكفل مريم، ومنهم زكريا ألقى قلمه في الماء ومحمد عليه الصلاة والسلام إحنا أقرأ بين الساعة. وفي مشروعية القرعة لمن خرج من سفر وله عدد من النساء وأراد أن يخرج بواحدة منهن يقرع بين النساء، فمن خرجت لها القرعة خرج بها ولا يقضي لها بعد ذلك، ولا يقضي لبقية أزواجه بعد ذلك إلا إذا سمحنا لواحدة منهن بدون القرعة فلا بأس، فالحق لهن. وفيه أن مشروعية الحجاب، وكما سيأتي أيضا في آخر الحديث قالت عائشة كان ذلك بعدما أنزل الحجاب، فيه أن الحجاب إنما يكون ستر المرأة كاملة، تستر كاملة جميع تستر جميع جسدها ووجهها، ولذلك كانت عائشة مستترة تحبل في هودج وما مخصص للنساء. وفيه أنه لا بأس بالحلي، والمرأة لها أن تلبس الحلي ولو في الأسفار إذا كانت مستور على الرجال الأجانب، ولهذا فإن عليها عقد عائشة إذا كان المرأة عليها ثياب، إذا كان عليها ذهب في يديها أو في نحرها عنقها أو في أي وهي ومستور عن الرجال الأجانب فلا حرج. وفي أن المال لا ينبغي تضييعه، بل ينبغي العناية به وطلب الضائع منه، ولهذا فإن عائشة لما أرادت أن تركب لمست صدرها فوجدت أن عقدها قد انقطع فذهبت تبتغيه، وتظهر هو السبب في تأخرها على الجيش، ذهبت بعيد لا ترى الجيش. والرهط من 3 إلى 10 فيه النبي فيه العناية بالنساء والمحارم، فإن النبي وكل الهودج إلى رهط يحملون الهودج يرفعونه ينزلونه، فلما رفعوا الهودج ولم يعلموا أنها فيه لأنها خفيفة، خفيفة اللحم، قالت لم يهبلنا اللحم ولم يرشهن، إنما يأكل العرقة من الطعام، يعني يأكل ما يقيم الأود والجسم، ما عندهم مصرف من الأكل والمشارب والمطاعم، لا عندهم مثل فطور وعشاء وغداء وعشاء ما فيه. كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نرى الهلال بعد الهلال بعد الهلال 3 أهلة في 2 شهر وما يوقد في أبيات رسول الله النار، ما في طبخ 2 شهر بدون طبخ. قال لها السائل ما يعيشكم؟ ما عندهم طبخ، ما في عندهم مثل أنواع من المآكل وأنواع من المشارب وأنواع من الطبخ وأنواع من البوفيهات، وكما يقولون ما في شيء، هذا عندهم تمر، يعيشون على الأسود التمر والماء 2، ولهذا تكون خفيفة ما ركبتها، لم يخشهن اللحم ولم تكبهن الشحوم، فلهذا حملوا الهودج يظنون أنها فيه، ما استنكروا خفته. والعقد هذا عقد تتحلى به المرأة من جزر ظفار، نوع خرز يأتي من اليمن، وظفار بلدة في اليمن يسب إليها من جزر ظفار، وينه لا بأس بلباس ما يأتي من بلاد الكفار، لأن اليمن لما فتح بعد ذلك أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يهود، أرسل فيها معاذ وأبو موسى الأشعري، فلا بأس أن لبس ما يأتي من بلاد الكفار، ولذلك لبس النبي جبة شامية من الشام وهي في ذلك الوقت بلاد الكفار، فلا بأس بلباس ما يأتي من بلاد الكفار سواء كان من حلي أو من لباس وغيرهم من غير تشبه بهم. نعم. تفيلات يعني غير متجملات، وش المعنى من هذا؟ الحلي مستور تفيله، ما يمنع ان تكون تفيله اذا كان مستور بالثياب ما في اشكال، تفيلات غير متبرجات، المحذور ان تظهر الذهب للرجال وتتبرج به، واذا كان مستور عليها ثياب. نعم نعم. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدوني فيرجعون الي. تيممت يعني قصدت، هي قصدت المكان. نعم. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي. فالدلج يعني أسرع، عرس التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، يسمى تعريس، نزول المسافر آخر الليل للنوم أو للاستراحة بدون نوم يسمى تعريس. لكن كصفوان المعطل السلمي كان في آخر الجيش، تأخر عن الجيش نزل للاستراحة، سبقه الجيش فجاء بعدهم. نعم. وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فالدلج فأصبح عند منزلي. يعني أسرع الدلج. نعم. نعم. فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني. يعني رأى شخص إنسان من بعيد، رأى سواد يعني شخصه ما يدري. نعم. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. نعم. وهذا صريح في وجوب ستر وجه المرأة بعد الحجاب، قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان غلبت عيناها فلما رآها عرفها فجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أهل رسول الله. فاستيقظت قالت خمرت وجهي بجلبابي، هذا صريح، خمرت يعني غطيت، هذا صريح لأن المرأة تخمر وجهها وتغطي بعد الحجاب، وكانت النساء قبل الحجاب يكشفن وجوههن، فلما شرع الله الحجاب صارت المرأة تخمر وجهها تغطي. أين دعاة السفور من هذا الحديث الصريح؟ صريح صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، دل على المرأة قبل الحجاب تكشف الوجه وبعد الحجاب تخمر وجه، هذا صريح من أقوى أدلة. أين دعاة السفور؟ أين هم من هذا الحديث الصريح؟ يتعلقون بالنصوص المجملة المشتبهة ويتركون الصريح الواضح. فيأتي دعاة السفور يقول المرأة يجوز لها كشف الوجه، وش الدليل؟ حديث الخثعمية، الخثعمية في الحج أنها جعلت تنظر إلى الفضل وجعل ينظر إليها وجعل النبي يصرف وجه الفضل، ما يلزم أن تكون كاشفة. والقاعدة عند أهل العلم أن الحديث المشتبه يرد الحديث الواضح، يفسر بأنها تنظر إليها لقدها لطولها أو أنه كشف شيء منها، ولازم من هذا يكون كاشف. الحديث صريح لأن المرأة تخمر وجهها، فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، خمرت غطيت، غطت وجهها بجلبابها وكان يعرفها قبل الحجاب، وذلك أن المرأة قبل الحجاب تكشف الوجه. وكذا قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، صريح لأن السؤال يكون من وراء الحجاب، والحجاب الساتر الذي يستر المرأة، الحجاب قد يكون باب قد يكون جدار وقد يكون غطاء. نعم. فأتاني فعرفني حين راني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب، علي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلم وما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة. نعم. يعني ما تكلم بكلمة ولا كلم، يعني ما كلمها ولا كلمت، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ الراحلة ووطئ يدها فركبت وجعل يقودها يمشي وهي راكبة على البعير وهو يمشي يقود الراحلة حتى وصل المدينة. نعم. وكان الضحى، كان هذا الضحى. نعم. أحسن الله إليك، هل يؤخذ منه عدم السلام، سلام الرجل على المرأة الشابة إذا كان يخشى، إذا كان يخشى الفتنة؟ نعم، لا سيما إذا كانت وحدها. نعم، لأن السلام قد يتبعه كلام. نعم. وإلا فإن أم هانة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وهو يغتسل، والنبي ألوى إلى النساء عصبة بالسلام إذا كنا عدد، إذا كان يخشى الفتنة، وإذا كان ما يخشى فلا حرج، كامرأة كبيرة واتصلت بالهاتف وسلم ورد السلام فلا، ومن دون ريبة ولا فتنة فلا بأس. نعم. إذا كان يخشى الفتنة لا يكلم، لا يسلم ولا يتكلم. نعم. فانطلق يقود به الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأن موغرين، وروي موعرين بالعام في العين المهملة، وموغرين يعني نازلين، والإغار هو وسط الظهيرة في وسط النهار، يعني نازلين في وسط النهار في شدة الحر. نعم، يعني وصلوا في شدة الحر في الضحى، يعني قرب الظهر أو معه. نعم، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن أبي سلول. عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول ابن أبي بن سلول عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول. نعم، يعني سبع إلى أبيه وأمه، أبوه أبي وأمه سلول، عبد الله بن أبي، ما يقال ابن أبي بن سلول، ليس سلول جد لأبي، عبد الله بن أبي هذا أبوه، ابن سلول أمه. نعم، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول بالرفع. نعم، نعم، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكينا حين قدمنا المدينة. هذا صريح في أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، سيأتي في آخر الحديث أن تقول الذي تولى كبره عبد الله بن أبي وحملة بن جحش، وجاء في بعض الروايات أن الذي تولى كبره حسان بن ثابت، والصواب الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، هو رئيس المنافقين، يستوشيه ويجمعه ويفشيه ويذيعه ولا يفتح عليه شيء، ولهذا ما جلده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ثبت عليه شيء، يستوشيه ويستخرجه ويذيعه وينشره ولا يثبت عليه شيء. والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، جاء عائشة أن قال الذي تولى كبره حسان بن ثابت لأنه مما تكلم، فقيل لها له عذاب عظيم، قالت وأي عذاب أشد من العمى، لأنه عمي، هذا جاء عن عائشة. والصواب كما في هذه الرواية أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، هنا كما قالت إن الذي جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. نعم، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، يعني مرضت الشهر صابها وعكة، والناس يفيضون يعني يتحدثون حديث الإفك، أشاعه المنافقون، قال عبد الله بن أبي هذه عائشة جاءت مع صفوان المعطل والله ما سلم منها ولا سلمت منه، وجعل يشيعه وينشره، قبحه الله. سأتي أن صفوان هذا لم يكشف كنف أنثى ثم قتل شهيدا في سبيل الله، لما قيل له قال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى، يعني لم يتزوج ولم يجامع أنثى. نعم، والناس يفيضون في وكان رجلا صالحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. نعم، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني وفي وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، يعني يشكها ما استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كان يجده إذا مرضت، يعني الرفق واللين، هذا حصل يريبها يشككها، صارت تشك تقول يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاملته السابقة يعني اختلفت اللين والرفق، بس ولا ما يتكلم بشيء آخر، ما تكلم معها ولا سألها. نعم، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذاك يريبني. نعم، تيكم كيف تيكم اسم إشارة الأنثى، تيكم اسم إشارة الأنثى، فذلك الذي يريبني يعني هذا الذي يشككني يعني. نعم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت. ما تشعر بالشر الذي تكلم به أهل الإفك، ما عرف بشيء من ذلك، الناس تتحدث لهم مدة طويلة وهي لم تعلم. نعم، حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا. نقهت يعني شفت من مرضها، إلا أنها لم تتكامل صحتها في آخر الشفاء، شفيت من المرض لكن تماثلت الشفاء، إلا أنها لم تكمل صحتها في آخر المرض. فلما علمت بالخبر رجع المرض عليها مرة أخرى، لما أخبرت بذلك انتكست، انتكس المرض، عاد إليها مرة أخرى. نعم، صلى الله عليه وسلم بسبب ظلمها لأنها مظلومة. نعم نعم. وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. مناصع أمكن صح، يعني صحراء واسعة، كانت المدينة ليست واسعة، يكون أمام البيوت متسع، تخرج النساء تقضي حاجتها، كانت النساء ما تخرج إلا من ليل إلى ليل، ما يخرج إلا من ليل إلى ليل مرة واحدة، يعني ما في حاجة إلا الأكل قليل والحاجة القضاء الحاجة ما يكون مرة في اليوم، واخترنا الخروج في الليل لأن الليل فيه ستر، ما في عندهم كهرباء عشان ظلام الليل، ما في كهرباء مثلنا، فتخرج النساء الصحراء القريبة من البلد حول الأرض الواسعة حول البيوت يقضي حاجتهن، يسمى المناصع، من ليل إلى ليل. نعم. ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني لم يتخذوا حمامات الكنيف محل قضاء الحاجة في البيت، يكرهون هذا على عادة العرب، على عادة العرب يكرهون أن يكون الكنيف في البيت لما له من الرائحة، وكان لو كان أخيرا اتخذت الكنف محل يقضى فيه الحاجة قبل أن توجد الحمامات الآن، في الأول كان فيه كنيف محل قضاء الحاجة يقضى به، غرفة تكون محل قضاء الحاجة يصعد فيه على درجة ويكون محل قضاء الحاجة، ليس مثل الآن، جاءت الآن الحمامات الآن والبلاط والمواسير والمياه، ما في مياه ولا مواسير ولا بلاط، إنما محل قضاء الحاجة، فإذا امتلأ يأتي بعض الناس ويخرج العذرة إلى مكان آخر، هذا يسمى كساح، ولهذا يقول منها رديئة، من الحجام، الحجام الذي يستخرج الدم، والكساح الذي يستخرج العذرة من البيوت من الكنف، ينقلها إلى مكان آخر حتى يفرغ الساعه، ما في عندهم مواصير ولا مياه ولا، فكان يكرهون هذا، اتخذ الكنف، ثم بعد ذلك اتخذ الكنف بعد مدة لما تسعت المدينة وكثر الناس، لابد ما تستطيع أن ستخرج، ولهذا قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني في البيوت حل قضاء الحاجة. نعم. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. نعم، يتأذون بها، أمره أمر التنزه وطلب النزاهة والطهارة والرائحة الطيبة على عادة العرب. نعم. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب، فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطيا فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا. نعم، مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر الصديق، تعس يعني هلك أو انتكس أو دعا عليه، تدعو عليه أو تعسرت عليه أموره. نعم. وهو كان ممن شهد بدرا، وكان فقيرا، وكان ابن خالة أبي بكر، وكان ينفق عليه لفقره وقرابته، قد تكلم في الإفك، فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع النفقة، ثم لما أنزل الله الآية عادها إليه مرة أخرى. نعم. والذي تكلم بالإفك من الصحابة جلدوا وطهرهم الله بالحد، جلد النبي صلى الله عليه وسلم بمصطح، وجلد حمله بن جحش، وجلد حسان بن ثابت، ثلاثه من الصحابه تكلموا فيه، كل واحد جلد ثمانية جلده، فكان الحد طهاره له. نعم. فقلت لها بئس ما قلت، اتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أيهنتا أولم تسمعي ما قال؟ أيهنتا هذه حرف نداء، هنتا خطاب المرأة، يعني يا هذا، وفي دليل على أن أهل بدر قد يقع الواحد منهم في المعاصي وليسوا معصومين، كل واحد من الصحابة ليس معصوم من أحد الذنوب، ولكن إذا وقع الواحد في معصية أو في كبيرة فإن الله تعالى يهيئه لما يكون سبب في مغفرة الذنب، إما التوبة، إما أن يتوب، وإما أن يقام عليه الحد أو غير ذلك، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال إن الواحد منهم هم معصوم من الذنب، ولكن هناك أسباب يغفر بها الذنب، إما أن يتوب، وإما أن يقام عليه الحد، وإما أن يغفر الله لهم بذنوبهم بسابقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم وسبقهم إلى الإسلام، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى بها من غيرهم. نعم. فأولى كل من شهد بدرا ومع ذلك وقعوا في شيء من هذا. نعم. وقع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في كبيرة، وأنه كتب إلى المشركين يخبرهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من شهد بدرا، حتى استأذن عمر في قتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله تعالى عاتب حاطبا وأنزل فيه صدر سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء. نعم. ومصطح كذلك وقع، وهم من أهل بدر، وقع في الإفك. نعم. قالت أيهنتا أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما الذي قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر. نعم. في دليل على المرأة لا تخزن بيتها إلا بإذن زوجها ولو لأبويها، لا بد أن تستأذن، فإن أذن لها زوجها وإلا بقيت، لهذا استأذنت عائشة في أن تذهب إلى أبويها. نعم. وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة. نعم. قلما كانت امرأة وضيئة جميلة، كانت امرأة جميلة عند رجل، أكثرنا عليها يعني الضرائر، جمع ضرة، وهي الزوجة الثانية والثالثة، سميت ضرة لأنها تتضرر كل واحدة بالأخرى، حيث أنها تشاركها في زوجها. قال سبحان الله في مشروعية التسبيح عند التعجب والتكبير، لا كما يفعله بعض الناس من التصفيق، يشرع التسبيح والتكبير أو التكبير عندما يتعجب منه. نعم. ها؟ ايش؟ ليس اتهاما، هذا كلام عام، ثم ايضا ما يلزم من ان يكون من نساء النبي، من غيرهن، من غير نساء، كما سياتي ان قالت حمله بن جحش كانت تحارب عن زينب، وزينب قالت احمي سمعي وبصري، قالت اختها حمله كانت تحارب لها، تتعصب لها، من غيرهن، كان ضرائر الا اكثرنا عليها، كان غيرها يعني، غير من غيرهن، ما يلزم ان يكون من الضرائر. نعم. ثم أيضا هذا كلام عام ليس المراد يشبه عائشة وغيرها. نعم. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله الود المحبة من الود. نعم نعم. فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. في مشروعية الاستشارة، لو في الأول الحديث مشروعية القرعة، هنا مشروعية الاستشارة واستشارة الرئيس أصحابه وأتباعه وأخذ رأيهم. نعم. وعدم الإفراد بالأمر. نعم. في الحكمة لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. الله تعالى يقول أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فالمشاورة تكون في جميع الأمور التي يحتاج فيها الإنسان إلى غيره. نعم. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواه كثير، وإن تسر الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت بريرة قد تسأل الجارية فالصدق، الجارية هي بريرة لأنها عتيقة لعائشة تكون عندهم في البيت لأنها مولات. قال إن تسأل الجارية تصدق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية هل رأيت عليها شيئا يريبك؟ قالت ما رأيت شيئا يريبني، يعني يشكهني فيها، ما رأيت شيئا أغمصه يعني ينتقده عليها، إلا أنها جارية حديثة السن تعجن العجين ثم تنام وتأتي الداجن تأكله، الدجاج ولا الغنم تأكل هذا العجين اللي عجنت لأنها صغيرة السن يغلبها النوم بسبب صغر سنها، تعجن العجين تريد أن تعجن ثم يغلبها النوم وتنام فتأتي الجارية وتأكل عجينها. هذا اللي هذا رأيت عليه. وفي اللفظ الآخر أنها كمسيقات إنها كالإبريز الأحمر الصافي كالذهب الصافي ليس عليها شيء أغمصه يعني ينتقده، ليس هناك شيء ينتقده إلا أنها جارية صغيرة السن تعجن العجين ثم تنام يغلبها النوم بسبب صغر سنها فتأتي الداجن اللي في البيت سواء كان من الدجاج أو من الغنم وتأكل عجينها. نعم. فقالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي. يعني من يعذر استعذر يعني قال من يعذرني في هذا الرجل يعني إن قابلته بقبيح فعاله وعاقبته، إن أنا يعني قابلته بقبيح فعاله وعاقبته من يعذرني؟ فقام سعد كما سيد وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من الخزرج فأمرنا أمرك. سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، فالأوس الذي سيدهم يقول إن كان منا ضربنا عنقه في الحال قتلناه ليؤذيك يا رسول الله، وإن كان من إخواننا الخزرج ننتظر أمرك. نعم. قال من يعذرني؟ نعم. من يعذرني من رجل؟ نعم وهو عبد الله بن أبي، هذا الرجل هو عبد الله بن أبي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وهو صفان المعطل السلمي. نعم. وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني عبد الله صفان المعطل أول يقول ما علمت إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني ما هو متهم رجل صالح ولا يدخل إلا معه، ثم أيضا ثبت أنه لم يكشف كنف أنثى، ما كان لا أرب له بالنساء، ما ولا قال ما كشف كلف أنثى، ما تزوج ولا جامع، ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. نعم رضي الله عنه والله. نعم. وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. هذا ذلك أنهم بشر، هم بشر وليس معصومين. سعد بن معاذ كلام طيب، قال يا رسول الله إن كان نحن نعذرك في هذا الرجل، إن كان من الأوس اللي أنا سيدهم نضرب عنقه في الحال، وإن كان من إخواننا الخزرج تأمرنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وسيد الخزرج وحمس الحمية، قال عائشة اجتهلته وفي رواية حملته الحمية، الحمية والأنفة. كيف يقول سعد بن معاذ إن كان من إخواننا الخزرج تأمرنا أمرك؟ قال كذبت والله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة اعتذار عنه، كان رجلا صالحا، رجل صالح لكن احتملته الحمية، يعني غلبت عليه الحمية والعنفة. فقام أسيد بن حضير وابن عم سلم قال إنك منافق تجادل عن المنافقين، والله إلا نقتلنه. وفي دليل على أن ربع الإنسان بالنفاق إذا كان بتأويل فليس ممنوعا ولا إثم فيه، إذا ربع الإنسان شخص بالكفر أو بالنفاق من باب التأويل لا من باب التشهي، فهذا لا يدخل في الوعيد، مثل ما جاء في الحديث إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، هذا إذا كان الهوى والتشهي، أما إذا كان بتأويل فهو معذور. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسيد بن حضير قال إنك منافق تجادل عن المنافقين، ولم ينكر على عمر قوله لحاطب بن بلتعة دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق لما كتب المشركين، لأن هذا بتأويل بسبب عمله، كون كتب المشركين عمر تأول أنه منافق. وأسيد بن حضير بسبب كلام سعد بن عبادة لما قال كذبت ولا تقتل على قتله، وكونه يدافع عن عبد الله بن أبي تأول قال إنك منافق تجادل عن المنافقين، وإلا سعد بن عبادة ما هو منافق، وكذلك حاطب ما هو منافق، لكن بتأويل. أما إذا كان بغير تأويل فهل عليه الوعيد الشديد إذا قال الرجل يا كافر قد باء بها أحدهما. نعم. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. نعم، لأنها مظلومة، مظلومة رضي الله عنه. نعم. وأبوايا يظنان أن البكاء فارق كبدي. نعم، من كثرة البكاء يظن أبواها أنها يشقق كبدها البكاء وتموت بسبب استمرارها في البكاء وعدم تحملها. نعم، لأنها مظلومة، وأيضا كانت مريضة وفاقت من المرض وانتكست مرة أخرى. نعم. وتأخر الوحي من الابتلاء والامتحان شهر، يعني وفي دليل على أن الرجل الصالح من الصالح قد يبتلى بمحنة عظيمة يكفر الله بها خطيئته ويرفع بها خطيئته ويرفع بها درجاته. فهذه الصديقة بنت الصديق امرأة صالحة، ومع ذلك ابتليت بهذه المحنة، بهذه البلية، حيث تكلم بها أهل الإفك واتهموها بهذه التهمة العظيمة، وهي امرأة صالحة صديقة بنت الصديق، ليعظم الله لها الأجر. وفي دليل على العاقبة الحميدة للمؤمن، العاقب فيها أن العاقبة الحميدة للمتقي الصادق، فيه تصديق لقول الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع المحسنين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فالعاقبة والعاقبة المتقين، والعاقبة المتقين، فالعاقبة الحميدة صارت لها بعد ما أصابه من الشدة والمحنة والبكاء والتهمة لمدة شهر واحد كامل ونسل، بعد ذلك صارت العاقبة الحميدة لها، وأنزل الله فيها 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهذه منقبة عظيمة، وكانت ترى تظن في نفسها أنها كما سيأتي أنها تقول أن في شأني أنا أحقر في نفسي بأن أنزل علي في قرآنا، ولكن أرى كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا يبرئ الله بها، فأنزل الله فيها قرآن يتلى يوم القيامة، ولهذا من رماها بما برأه الله به فهو كافر بإجماع المسلمين، من رمى عائشة برفك بعد أن أنزل الله الآيات فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. نعم، فهذا فالمؤمنون تحصل له يحصل الابتلاء والامتحان، بل حصل للأنبياء والرسل وهم أفضل، الرسل حصل له يحصل لهم ابتلاء وامتحان مع أقوامهم وأممهم، يمتحنونهم يؤذونهم يخنقونهم، النبي خنق ويؤذونهم ويضع السلاح على رأسه، ومنهم الأنبياء من قتل، زكريا ويحى، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبوى يظنان أن البكاء فارق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي، قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس، قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. نعم، ابتلاء وامتحان. نعم، حتى يتم ما قدر الله، حتى تبلغ الحكمة مبلغها. نعم، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. نعم، فيه مشروعية التشهد والحمد لله وقول أما بعد في الأمور الذي يريد أن يتكلم بها الإنسان ويخطب الخطبة، يحمد الله ويتشهد ويقول أما بعد، وفيها أن من تاب من الذنب تاب الله عليه أي ذنب كان، فإن العبد إذا اعترف بالذنب واستغفر وتاب تاب الله عليه. نعم، في دليل على بعض من الفوائد المهمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم حال عائشة وحال أهل الإفك وأنهم كاذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم لبث شهرا لا يوحى إليه، سلبث الوحي شهرا والنبي لا يعلم الغيب، في رد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يعلم الغيب، طائفة في الهند يسمون البريلوية يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا في رد عليه، لو كان يعلم الغيب ما قال لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه، يعني إن كان أهل الإفك ما قاله صحيحا فتوب إلى الله، فلو كان يعلم الغيب ما قال هذا الكلام، فهو عليه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، دل على أن النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم حال أهل الإفك هل هم صادقون أو كاذبون ولا يعلم حال عائشة. نعم، قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني. في كل حالتين تقول والله أعلم أني بريئة. نعم. وإني والله ما أجدني ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم. وهي جاري حديث السن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة صغيرة السن كم يعني 12 13 سنة تقول هذا الكلام. من يقول هذا عند هذا الفهم العظيم والفقه والفهم؟ نسيت أنت اسم يعقوب كما قال أبو يوسف فصبر جميل. تريد أن تكون يعقوب نسيت سبب يعني ما تحس به من الألم. نعم. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. قولوا أن يتكلم الله في فيه دليل على أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به بحرف وصوت وأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه. في رد على الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام هو المعنى النفسي دون اللفظ. وفي رد على المعتزلة الذي يقول أن القرآن مخلوق لفظه ومعناه يقول مخلوق. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه منزل وغير مخلوق بحرف وصوت يسمع. في الرد على الطائفة الأشاعرة يقولون أنه معنى النفسي لم يتكلم الله به وإنما تكلم به جبريل أو محمد، والمعتزلة الذي يقول أنه مخلوق وليس صفة من صفات الله. نعم. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي. برحاء يعني الشدة، والجمان الدر، يعني هذا الشدة في دليل على ثقل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليه الوحي صاد شدة وجعل يعرق جبينه ويتحدر منه العرق في اليوم الشديد البرد من ثقل الوحي. نعم. من ثقل حتى فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي. الدر الجمان الدر. نعم. من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك انكشف، يعني سري انكشف عنه الوحي. نعم. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أي وفي مشروعية التبشير المسلم بالخير وتهنئته كما سبق في حديث كعب بن مالك النبي قال أبشر بخير يوم مر عليك من يوم ولدتك أمك. مشروعية تبشير المسلم وتهنئته بالخير ومشاركة المسلم أخاه في سروره. نعم. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصلح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن مبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. وفيه دليل على أن من حلف على شيء فإنه لا يلج في وراء غيره خيرا منه لا يلج في يمينه بل يكفر ويفعل الذي هو خير. حلف أبو بكر لا ينفق عليه فأنزل الله ألا تحبون فكفر عن يمينه ورجع النفقة إلى مصلحة. وقد تكررت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وسواء قدم الكفارة أو أخرها يفعل الخير. اليمين ما تفعل ما تمنع من فعل الخير. وهذه أرجع آية هني. قال إن هذه أرجع آية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ نعم. فقال أبو بكر إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما علمت أو ما رأيت. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. يعني تنافسها وتقاربها يعني في الجمال وفي الحظوة من النبي صلى الله عليه وسلم عصمها الله بالورع. لكن أختها حمنة بنت جحش تدافع عنها من بعيد وقعت في الإفك فجلدت. نعم. فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. يعني تعصب لها يعني وقعت في الإفك حمية وعصبية أختها زينب لكنها طهرت بالحد. نعم. فهلكت في من هلك. قال الزهري فهذا من تهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس احتملته الحمية. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا فليح بن سليمان حا وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما. وفي حديث فليح اجتهلته الحمية كما قال معمر. وفي حديث صالح احتملته الحمية كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول فإنه قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قف على محمد بركة تكمل غدا إن شاء الله يكون من أول وحدثني نعم بركة وفقه.